من يتابع الخطاب الصحوانتيشن فيلاحظ وجود حديث وكلام عن الفجر القريب، يعني يوجد فجر قادم وضوء في آخر النفق يراه الصحوانتيون ويصبغون أنفسهم به. يعني نحن الآن نعيش شدة الظلام التي تسبق انبلاج النور، فلماذا تأخر هذا النور؟ يعني لماذا طال أمد الليل ولم يشرق هذا الفجر الذي يتحدثون عنه من لا أقول من سنوات بل من عقود، وربما حتى من قرن وأكثر؟ تأخر لأنه أصلا غير موجود، تأخر لأنه لا يوجد شمس ولا يوجد نور إطلاقا، كل ما يرونه مجرد أحلام وأماني مفاليس. هذا الفجر عبارة عن لحاية، لحاية تستخدم للطفل حتى يصمت ولا يزعج. كذلك هي الغاية من الحديث عن هذا الفجر الموعود، تسلية للجماهير وتخدير لعقولهم وضمان عدم تمردهم، يعني حينما تبقى على أمل حصول شيء معين، حصول هدف ونتيجة، تبقى قريبا، يعني لا تخرج، لا تبتعد. كذلك الآمال والأحلام التي يخدع بها الجماهير تبقيهم قريبين من هذا الوعد حتى لا يفقدوه ولا يفوتهم النشر والاحتفال به والمشاركة فيه، يعني يكونوا محسوبين عليه وسيكون